لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: أنواع الحبس. قال الخطابي: الحبس على ضربين، حبس عقوبة، وهو عقوبة تعزيرية. كان هناك في أول الإسلام حبس في البيوت للزانيات، فأمسكوهن في واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. نسخ هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا، خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. قال: حبس عقوبة وحبس استظهار. حبس العقوبة فعله عمر رضي الله عنه كنوع من أنواع التعزير، وقلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة، وهذا هو النوع الثاني، حبس استظهار. استظهار يعني طلب ظهور الحق الذي قامت القرائن التي هي دون الأدلة والبينات على أنه فعلا هو الذي ارتكب جريمة السرقة. فهذا الشخص الذي قامت القرائن ولكن لم يشهد عليه اثنان عدول بأنهما رأياه يسرق، فهذا إذا وجدت قرينة تدل على ذلك، بصمات مثلا، شهد شاهد واحد مثلا، يعني شهدت نساء في ذلك، والمال نقص من المكان وهو ينفق ببذخ ثبت عليه ذلك بعد الحادثة، وكان قبل ذلك لا يستطيع النفقة، فهنا القرائن القوية تمكن القاضي والحاكم من حبسه استظهارا أياما. قال: فالعقوبة لا تكون إلا في واجب، يعني ما كان ثبت بالبينة، ولكن ذنب دون الحدود. رجل قب امرأة في الطريق مثلا، هذا لا يصل إلى حد الإيه؟ الزنا، ولكن ثبت شهود على ذلك، فهذا الرجل يعاقب بالحبس أو الضرب أو نحو ذلك من العقوبات البدنية لعقوبته، وليس لاستظهار الأمر، بل ثبت عليه الأمر ولكن الأمر دون الحد، فهنا يكون عقوبة على حق واجب. قال: وأما ما كان في تهمة فإنما يستظهر بذلك ليستكشف به عما وراءه. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خلى سبيله. هذا الحديث رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهو حديث حسن، بس يقول ليس فيه ساعة من نهار. في رواية تانية في هذا الحديث أنه حبس في تهمة ثلاثة، حبس رجلا في تهمة ثلاثة أيام. وهذا يدل على جواز حبس الاستظهار المسمى في القوانين المعاصرة الحبس الاحتياطي، ولكن توسعوا فيه جدا حتى صار يستعمل كعقوبة حبس الاحتياط اللي بيتجدد 15 في 15 في 45 في 45 وبعدين إلى ما لا نهاية، كان هذا يعني مصيبة من مصائب القوانين السابقة، وتم تعديله الحمد لله. نسأل الله أن يوفق للتطبيق، إن هناك بدائل أخرى، وهو يعني ووضعه في تهمة غيرها ويستمر للحبس كذلك. ونسأل الله أن يعافي المسلمين. بس الحبس إيه؟ ساعة أو ثلاثة أيام، ده أقصى حاجة. ها؟ لكن عمر اتخذ محبسا كما ذكرنا. لا ده اتخذ يعني محبسا في مكة، جعلها سجنا، اشترى دارا من حكيم ابن حزام دارا وجعلها سجنا. ضرب المتهم، ولا يحل حبس أحد بدون حق، ومتى حبس بحق يجب المسارعة بالنظر في أمره، فإن كان مذنبا أخذ بذنبه، حد بإقامة الحد، تعزير يعذب، وإن كان بريئا أطلق سراحه. الإسلام لم يعرف العقوبات الطويلة، السجن الطويل المؤبد كما ذكرنا، إلا ما كان في الزنا الزواني يعني حبسها حتى تموت، ثم كان في البيت وليس في السجن، حبس مع أهلها، حبس مع أخواتها، وليس أنه يستمر كل هذه المدد. ونسخ ذلك ولم يعد باقيا. قال: ويحرم ضرب المتهم لما فيه من إذلاله وإهدار كرامته. كانش عندهم زمان أدوات تعذيب، ده العصاية بس والصوت. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب المصلين أي المسلمين. إسناده ضعيف، ولكن قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأعراضكم، وفي رواية وأبشاركم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالضرب داخل في كل المسلم على المسلم حرام. بل إذا كان ينهى عن ضرب الكفار المعاهدين فكيف بالمسلمين؟ قال: وهل يضرب إذا اتهم بالسرقة؟ فيه رأيان. فالرأي المختار عند الأحناف وعند الغزالي من الشافعية أن المتهم بالسرقة لا يضرب لاحتمال كونه بريئا، فترك الضرب في مذنب أهون من ضرب بريء. وفي الحديث: لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. وأجاز الإمام مالك سجن المتهم بالسرقة، وأجاز أصحابه أيضا ضربه. ده قلنا مع الإيه؟ مع القراء، مش مجرد أن واحد يروح يعمل بلاغ في واحد احبسوا الاثنين على طول وادوهم النيابة الصبح وما يتصرفوا، لأن ده حبس. لا، فين البينات فيه؟ فين بليش فيش بينات؟ فين القرائن التي تؤدي؟ وليس ان كل واحد يتقدم فيه محضر يبقى على طول ايه يتم القبض عليه في السرقة او في غيرها. قال: واجاز اصحابه ايضا ضربه، قلنا مع القرائن، لاظهار المسروق المال المسروق من جهته، وجعل السارق عبرة لغيره من جهة اخرى. ومتى أقر في هذه الحالة فإنه لا قيمة لإقراره، لأنه يشترط في الإقرار الاختيار، وهنا إنما أقر تحت ضغط التعذيب. وده على فكرة ما زال القوانين المعاصرة تأخذ بذلك، المحامين بيدفعوا بإيه؟ بأن هذا التهديد، أن الاعتراف وقع تحت الإقرار فلا يعتبر، فلا قيمة لهذا الإقرار لأنه ليس تحت الاختيار المحض ولكن تحت التعليم. ما ينبغي أن يكون عليه الحبس؟ وينبغي أن يكون الحبس واسعا. الحبس دلوقتي بقى الناس بيقفهم بيناموا بالدور قاعدين مرفصين ويقفوا ايه ساعات طويلة، يعني كل واحد يبقى ياخد نصيبه في القعدة. اما النوم فمحتمل في اماكن، طبعا مش كله يعني، بس في اماكن بيبقى فيها الوضع صعبا للغاية. لا هو ممكن يأجر عقب الباب عشان ياخد نفس، ده كانوا الاخوة من غير ايجارة يعني بيكافئوني يعني بيكرموني بعقب الباب لان ما كانش فيه نفس. تفضل شيخ، تفضل تفضل. لا بتفضل ايه طبعا، هو فعلا بتفضل بقى عشان اخد نفس، ما فيش نفس. لما الحجز يفضى شويه رحمه ربنا الحمد لله، نسال الله العفو والعافيه وربنا يفرج عن جميع المظلومين في كلمكان. ولا حول ولا قوه الا بالله. امبارح اهل خان يونس لما أصدروا الأوامر بالرحيل إلى المواصي عشان هيضربوا اليهود، هيضربوا المطلوب يعني إن 800,000 واحد في المناطق اللي هم قالوا إنهم يخرجوا منها، يخرجوا في عدة ساعات. الناس هجمت على المواصي دي اللي هي كلها خيام، ويحكم يقولوا لا يوجد مكان يجلسون فيه. مأساة جامدة جدا. يا رب فرج كرب أهل غزة يا رب، عشان بس يقولوا ينبغي أن يكون الحبس واسعا، وأن ينفق على من في الحبس من بيت المال، وأن يعطى كل واحد كفايته من الطعام واللباس، ومنع المساجين مما يحتاجون إليه من الغذاء والكساء والمسكن الصحي جور يعاقب الله عليه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها، في رواية حبستها حتى ماتت، فدخلت النار فيها. استغفر الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيت امرأة في النار تعذب في هرة تركتها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فجعلت تنهش قبلها. قطة دي تعذب أو شيء وضع يعني على شكلها، أو حرمت القطة على النار فجعلت فيها لتنهش قبلها. حديث رواه البخاري ومسلم. إذا كان هذا في قطة فكيف بالبشر؟ كيف بأن يحاصر شعبا كاملا ويعني ملايين الرجال والنساء والأطفال لا يجدون طعاما؟ يا رب فرج الكرب، يا رب فرج كرب أهل غزة وغيرهم. قال الإكراه تعريفه: الإكراه في اللغة حمل الإنسان على أمر لا يريده طبعا ولا أو شرعا. الاسم منه الكره، وفي الشرع حمل الغير على ما يكره بالوعيد بالقتل أو التهديد بالضرب أو السجن أو إتلاف المال أو الأذى الشديد أو الإيلام القوي. الوعيد بذلك وممارسته أولى، يعني اللي بيهدده يروح جاي منفذ عشان يقول هو عايز يقول ايه او يعمل عايز التاني يعمله. بس الامور متفاوتة في ما يهدد به وما يهدد عليه، يعني ده كله يعتبر اكراه في الجملة، ان السجن اكراه والضرب اكراه والوعيد المحقق اكراه. قال ويشترط فيه ان يغلب على ظن المكره إنفاذ ما توعد به المكره. هيغلب على ظنه مش بيهوش لأنه هينفذ وساعات يبدأ التنفيذ فعليا فتبقى إكراه أكيد. يقول واشترط أن يكون فوريا، فلو قال له إن لم تفعل ضربتك غدا لم يكن مكرها حتى يأتي الغد، إلا ما إذا ذكر زمنا قريبا أو جرت العادة بأنه لا يخلف. يعني يقولوا لهم قدامكم كذا وهم غالبا مش يعني مش هيخلفوا الكلام ده، يقولوا غد الصبح مثلا خلاص يبقى يلزم، يبقى وقع تحت الإكراه. يبقى أقول لابد أن يكون فوريا، ويستثنى من ذلك ما إذا ذكر زمنا قريبا أو جرت العادة بأنه لا يخلف. الشرط الثاني أن لا يستطيع المكره التخلص ولو بالفرار. يعني ممكن يبقى يعرف يتخلص بأنه يضرب، يعرف يدافع عن نفسه، أو يعرف يجري منه ويما يفر حينجو بذلك. فلو لم يكن يغلب على ظن أو لم يكن قادرا على التخلص ولو بالفرار فهو مكره. يبقى شرط ثاني من هذا الشرط. الشرط الثالث أن يغلب على الظن فعل العقوبة التي يتوعد بها المكره. الشرط الرابع أن يكون قلبه مطمئنا. إذا أكره على كفر مثلا فلا بد أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان حتى لو نطق كلمة الكفر. وإذا يعني في جميع الأمور لا بد أن يكون القلب كارها ومبغضا لما يطلب منه إذا كانت معصية. قال ولا فرق بين إكراه الحاكم أو اللصوص أو غيرهم. يعني أي حد تقع فيه هذه الصفات فهو مكره، واعترافه أو إقراره يعني لا يثبت بذلك، بهذا إقراره يعتبر لاغيا، والذنب الذي فعله أو قاله يعتبر ساقطا عنه العقوبة. قال عمر ليس الرجل آمنا على نفسه، أو ليس الرجل بآمن على نفسه إذا أخفته، ولو العيد المحقق، أو أوثقته. الوثاق بقى اللي هو إيه، كتف إيديه أو رجليه أو نحو ذلك، لأن هذه تمنع منافع البدن وتدخل المشقة على الإنسان في المدة التي يقيد فيها، سواء بسلاسل سواء بحاجات في الحيطة أو نحو ذلك، كل ذلك وثاق. أو ضربته. وقال ابن مسعود ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني كلاما يدرأ عني سوطا أو سوطين إلا كنت متكلما به. يعني أي حاجة عايزني أقولها يدرأ عني ذلك سوطا أو سوطين هقولهم وأنا معذور. قال ابن حزم ولا يعرف له من الصحابة مخالف. يبقى كلام عمر وكلام ابن مسعود أساس في هذا الباب في اعتبار ما يكره به. إن عندنا مكره ومكره ومكره عليه ومكره به الذي هو أداة الإكراه. أقسام الإكراه، لا أحد الأقسام لأننا أقسام متعددة. قال الإكراه ينقسم إلى قسمين، إكراه على كلام وإكراه على فعل. الإكراه على الكلام لا يجب به شيء لأن المكره غير مكلف، فإذا نطق بكلمة الكفر فإنه لا يؤاخذ، وإذا قذف غيره يعني يقول له اشتم فلان، قل له يا كذا يا زاني، فشتم تحت الإكراه، فهذا ليس إيه قاذفا. وإذا قذف غيره فلا يقام عليه الحد، وإذا أقر فلا يؤخذ بإقراره. قل إن أنت اللي قتلت فلان، تعال مثل إن أنت اللي قتلته، وهو الكلام ده كله بالكهرباء، يبقى الاعتبار إن هذا ليس إيه؟ ليس إقرارا. قول إن أنت استدنت من فلان مبلغ كذا، قول ان انت سرقت، هيترتب عليه ان الاقرار ده كله يبقى ايه، يبقى باطل. واذا عقد عقد زواج او هبه او بيع فان عقده لا ينعقد، زي ما بيجيبوه بالعافيه يصلح غلطته. هو على فكره ده مش تصليح غلطه، الجواز اللي بيعملوه في الاسم تحت البرم مش تصحيح غلطه. هو عايز يتجوز وهي عايزه تتجوز، خلاص ماشي، بس لابد من التوبه. قال او عقد هبه، يعني انه تنازل عن امواله لحق فلان، او بيع والبيع ده هو كان لا يريده، فان عقده لا ينعقد. يبقى كان العقد ده لاغي طالما ثبت فيه الإكراه. وإذا حلف أو نذر فإنه لا يلزم بشيء. إذا قال له احلف فحلف وهو لا يريد أن يفي بهذا الحلف، أو نذر زي كانوا زمان بقى أيام الحجاج بيحلفهم بأنواع كثيرة في البيعة عشان ما حدش ينقض البيعة، يحلفوا بطلاق امرأته ثلاثا، ويحلفه كان زمان بياخدوا الثلاثة ايه، ثلاثة يعني بعد عهد عمر بالطلاق ثلاث يجعلونه ثلاثا، قبل ذلك كان يجعل واحدة في مجلس واحد. قال مثلا او انه يحلف بعتق عبيده والصدقة بماله كله، كل ده كانوا بيعتبروه علشان ما حدش ينقض العهود، كل هذه غير لازمة. إذا حلف أو نذر فإنه لا يلزم بشيء. وإذا طلق زوجته أو راجعها فإن طلاقه لا يقع ورجعتها لا تصح. والأصل في هذا قول الله سبحانه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. سبب نزول الآية. السبب في نزول هذه الآية ما ذكره ابن كثير في التفسير عن أبي عبيدة محمد ابن عمار بن ياسر، قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم، يعني أوشك أن يقاربهم في بعض ما أرادوا، بل هو قد فعل يعني في سب النبي صلى الله عليه وسلم ومدح آلهتهم، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تلد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. وهذا الحديث رغم مقال فيه إلا أن عامة أهل العلم يحتجون به ويثبتونه. وفي ذلك أنزل الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والشيخ الألباني صححه. شمول الآية الكفر وغيره. الآية وإن كانت خاصة بالتلفظ بكلمة الكفر إلا أنها تعم غيره، لأن ده بالأولى، فإذا جاز أن ينطق بالكفر الذي هو أعظم الذنوب فبالأولى يجوز ما دون ذلك. قال القرطبي: لما سمح الله عز وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه، أذن سمح بالكفر عند الإكراه ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم، وبه جاء الأثر المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. صحيح. أو حسن على الأقل. والخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح باتفاق العلماء. قاله القاضي أبو بكر ابن العربي. وذكر أبو محمد عبد الحق أن إسناده صحيح. قال وقد ذكره أبو بكر الأصيلي في الفوائد وابن المنذر في كتاب الإقناع. العزيمة عند الإكراه على الكفر أفضل. وإن كان النطق بكلمة الكفر عند الإكراه رخصة فإن الأفضل الأخذ بالعزيمة والصبر على التعذيب ولو أدى ذلك إلى القتل إعزازا للدين كما فعل ياسر وسمية، وليس ذلك من إلقاء النفس إلى التهلكة بل هو كالقتل في الغزو كما صرح به العلماء. وقد أخرج ابن شيبة ابن أبي شيبة عن الحسن وعبد الرزاق في تفسيره عن معمر أن مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما ما تقول في محمد؟ قال رسول الله. قال فما تقول في؟ فقال أنت أيضا. فخلاه. وقال للآخر ما تقول في محمد؟ قال رسول الله. قال فما تقول في؟ فقال أنا أصم. فأعاد عليه ثلاثة فأعاد ذلك في جوابه. تصبح أصم لما أسألك عني وتكون سامعا إذا سألتك عن محمد، قطعه إرابا إرابا رضي الله تعالى عنه. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهما فقال أما الأول فقد أخذ برخصة الله تعالى، وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له. الإكراه على الفعل. القسم الثاني الإكراه على الفعل، وهو ينقسم إلى قسمين: ما تبيحه الضرورة، ما لا تبيحه الضرورة. فالأول مثل الإكراه على شرب الخمر أو أكل الميتة أو أكل لحم الخنزير أو أكل مال الغير أو ما حرم الله، فإنه في هذه الحالة يباح تناول هذه الأشياء. بل من العلماء من يرى وجوب التناول حيث لم يكن له خلاص إلا بذلك إلا به، ولا ضرر فيه لأحد ولا تفريط، ولا ضرر فيه ولا تفريط فيه في حق من حقوق الله. والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكذلك من أكره على إفطار رمضان أو الصلاة لغير القبلة أو السجود لصنم أو صليب فيحل له أن يفطر ويصلي إلى أي جهة ويسجد ناويا لله عز وجل، زي ما بيصلي المسافر إلى غير القبلة وينوي أنه بيصلي لله فليفعل ذلك أيضا. والثاني مثل الإكراه على القتل والجر والجراح والضرب، يعني اقتل فلان ولا أنا عملي أنا عبد مأمور اقتله، اضرب فلان يقول أنا مالي هو اللي قال لي القائد بتاعي أو الزعيم، هذا لا يحل. والضرب والزنا وإفساد المال، يعني دي عدوان على المظلومين. لكن لو حازني بقى بكافرة أو بمن تكرهه هي على الزنا فقد اختلف فيه العلماء، وأجمعوا على أنه لا يلوز ذلك بالسجن. يعني حيزني بواحدة يا إما هتسجن، بإجماع العلماء السجن لا يصح إكراها على الزنا، لأن يوسف قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يبقى من صبى إلى ذلك كان من الإيه؟ من الجاهلين، ولا يجوز لأحد بل يصبر ولو سنين. وإفساد المال، إفساد المال فيه نظر إذا كان قليلا، والضرب إذا كان غير أليم. نقل لأن هو في الآخر حيضمن المال ده لصاحبه، اللي هو لصاحب المال، إذا أكره على تخريب ماله. شوف الحاجة اللي هو خربها، إذا كان الشخص الآخر لا يأذن له في ذلك، ولكن هو يهدد بالقتل إن لم يعني يأخذ مال فلان أو لم يضربه ضربا خفيفا. فالصحيح أنه هو يجوز له أن يتلف المال ويضمنه لصاحبه. وأما الضرب الشديد والتعذيب فلا نزاع في عدم جوازه. قال القرطبي: أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله، طالما معصوم. معصوم لتشمل إيه؟ المسلم والكافر الإيه؟ المعاهد. كافر المعاهد سواء عهد مطلق، سواء عهد أمان، سواء عقد ذمة، سواء عهد مؤقت لمدة، أي أنواع العهود لا يجوز التعرض لقتل أحدهم لأجل أن ينقذ نفسه ولو هدد بالقتل. قال: ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، زي اللواط مثلا، زي الزنا بامرأة مسلمة عفيفة، هذا لا يصح الإكراه عليه اتفاقا، ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. يقول: لا حد على مكره، ولو قدر أن رجلا استكره على الزنا فزنى، فإن لا حد على مكره لو قدر أن رجل استكره على الزنا فزنى فإنه لا يقام عليه الحد. وكذلك المرأة إذا أكرهت على الزنا فإنه لا حد عليها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ويرى مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وعطاء الزهري أنه يجب لها صداق مثلها. والصحيح في المسألة دي أن هذه المرأة معذورة، لأن الزنا بالمرأة لا يحتاج إلى انتشار. وأما الذي أكره على الزنا بمعصومة فقد ارتكب إثما عظيما ولا يجوز له أن يفعل، ولكن هل عليه حد الزنا؟ هذا الذي سمعتموه أن الأكثر يقول لا حد عليه، ولكن حرام رفع ذلك بمسلمة أو معصومة أو يعني امرأة معاهدة، لا يجوز أن ينتهك حرمتها بالزنا إلا إذا كانت هي التي تكره، وهو أو إذا كانت امرأة حربية. ففي هذه الحالة لو زنى لم يكن عليه شيء. أما إذا زنى بمعصومة ولا تريد فلا شك في إثمه. وأما أن هذه شبهة تدرأ الحد فهذا محتمل إذا لم يكن عالما بهذا. طبعا هو لم يتعرض لنوعي الإكراه الآخرين، الإكراه الملجئ والإكراه غير الملجئ، إن في إكراه بيجعل الإنسان مسلوب الإرادة تماما، زي خد واحد كده وراح جينا رمينه على واحد تاني مات، أو رموه من فوق البيت مثلا، فهذا لا يكون عليه أي إثم ولا هو مكلف. ومن ذلك المرأة، لأن المرأة يمكن أن تكره إكراها ملجئا على الزنا، كتفوها واغتصبوها، وبين الإكراه غير الملجئ الذي يهدد ويجعله هو الذي يفعل، باختياره، بس الاختيار ده مشوب بالتهديد، وبالتالي يسقط عنه العقوبة، ولكن هو إكراه. بس ده هيفضل فيه ان في انواع ما يجوزش فعلها حتى ولو كان ايه، ولو كان مكره. يعني زي ما قلنا لا يصح الإكراه على الزنا بالسجن ولو سجن سنوات، ولا يصح الإكراه على قتل مسلم ولو بالقتل، ولا على الزنا بمسلمة ولو بالقتل. يعني هو مش بنتكلم على هيتعمل فيه هيقام عليه الحد ولا لا دلوقتي، ولا القصاص ولا لا، بنتكلم على الجواز من عدمه. فاحنا بقول ما يجوزش ان يفعل ولو هد ولو قتلوا في قتل مسلم او تعذيبه تعذيبا شديدا او الزنا بمسلمة او معصومة ما عم يعني. فهذا لا يجوز الاكراه عليه ولو بالقتل، فاكراها، لان ده ما ينفعش ان يفعل ولا ان يتكلم الا بارادته. فلان الانتصاب بالنسبة للزنا لابد ان يكون معه اختيار، فهذا لا يحل الا اذا كان الطرف الاخر غير معصوم، والله اعلم. المرأة متصور الإكراه الملجئ وغير الملجئ على الزنا. سبب نزول آية ولا تكرهوا فتاتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا لتبتغوا أرض الحياة الدنيا، أن عبد الله بن أبي بن سلول كان يكره فتياته على البغاء، فاشتكينا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله الآية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.